ومع ذلك المقام الأول أن يحسن الإنسان التعامل مع جيرانه، دل على ذلك الشرع المطهر في أحاديث كثر نأخذ بعضا منها. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فمن يخشى منه المكروه، يخشى منه الضرر، وتبيت أنت منه على حذر، هذا رجل ناقص الإيمان، لا يحق، لا يستحق أن يقال عنه إنه مؤمن كاملا، ولا أن يقرب من تزكيته ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان الكامل. وليس المقصود أن لا تقبل شهادته، وإنما المقصود أنه قد خرم مروءته وضيع شيئا من دينه وفرط في كثير من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعجب من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصفا على الجبل، فمر محمد بن مسلمة وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم خده إلى قرب خد رجل آخر، فكأن محمد رضي الله عنه وأرضاه ما أحب أن يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مضى فناداه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: يا محمد. قال: نعم يا رسول الله. قال: مررت ولم تسلم. قال: يا رسول الله، رأيتك تضع خدك بجوار خد رجل آخر، ما رأيتك تصنع هذا بأحد قبله أو تفعله مع أحد، من هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، وقد قال لي هذا محمد بن مسلمة مر ولم يسلم، ولو سلم لرددنا عليه. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كان يقول لك جبريل يا رسول الله؟ قال: كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي تلكم اللحظات التي كان معي فيها جبريل كان يوصيني بالجار، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: لم يبقى في خلدي إلا أن يقول لي جبريل: اجعل له حظا من الميراث، يجعله مثل أهل القرابة، مثل قرابتك. ومن هنا ورد هذا الحديث الصحيح وغيره عن طريق عائشة وعن طريق ابن عمر وعن طريق غيرهما: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، لا تحقرن امرأة أن تهدي جارتها ولو فرس نشاة، أي مهما رأيت الأمر حقيرا في عينيك، المهم أن يكون منك كرم نفس، أن يكون منك محبة وإخاء ومعرفة لجيرانك في الدنيا. ومن عمل بالوصايا القرآنية والأحاديث النبوية وجعل مراقبة الله جل وعلا بين عينيه ونوى بذلك وجه الله والدار الآخرة، كان حريا بأن يعطى ما وعد الله جل وعلا به عليه عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين. وكما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن أوفى بعهده من الله. والدنيا دار ابتلاء، دار عمل، دار أخذ وعطاء، والجنة دار ثواب، والنار دار عقاب. لكن الجنة درجة عالية، الصعود إليها يحتاج إلى مشقة، تبتلى في جيرانك بين منع وعطاء، ما بين قبول وإباء، ما بين أذى وبين ندأ. فإذا صبرت واحتسبت وعظمت الله جل وعلا في أمره ونهيه، فلم تؤذهم وأكرمتهم، تفعل ذلك كله من أجل ما عند الله، وإعظاما للجار الذي وصى الله جل وعلا به ووصى به رسوله صلى الله عليه وسلم، كان حريا بإذن الله أن تنال المقصود وتحقق المرغوب، وأن تكون ممن يكرمهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى والمحل الأسنى.